جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17، تقول السائلة: كيف يتصرف الإنسان إذا وجد في محل عمله سحرا في شكل كتابات ملفوفة في قطعة قماش؟ ما هي الطريقة المتبعة لتخلص من هذا السحر؟ سحر؟ نعم شيخنا. في هذه الحال إن قد انعرف صاحب العمل وكان هذا مسلما هينا لينا، خوفه بالله وبين له الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وإن كان هذا الساحر كافرا أو مسلما لكنه غليظ الطبع لما أشربه من حب السحر، فليبلغ الحاكم المسلم، فهو الذي يقيم عليه، فهو الذي ينظر في أمره ويقيم عليه حد الله، وهو القتل في هذه الحال. نعم، إما ردة إن كان هذا المسلم يستحل السحر وعنده علم بذلك، نعم، أو تعزيرا إن كان عالي، يعني إن كان لا يستحله، نعم، وهو ويعتقد أنه محرم لكن من باب ولعه، فهذا فاسق والحاكم يقتله تعزيرا، لأنه من المفسدين في الأرض، يأخذ الأموال ويزهق أرواحا إلى غير ذلك، وقد يركب منكرات، فيأتي المرأة الأجنبية يأتي منها ما يأتيه زوجها منها وهي لا تدري. نعم، والسحر فيه تفصيل غير هذا، لكن هذا التفصيل أراه كافيا في مقامنا هذا، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا، هي تقول أنها وجدت في مكان عملها سحرا في شكل كتابات ملفوفة، ما هي الطريقة المتبعة؟ الأمر واحد، لا يختلف، رموز هذه. نعم أحسن، تقول هذه رموز تدل على معاني نعلمها السحرة. نعم، فتحتاج إلى طالب علم حاذق خاف الله عز وجل يبين لها معنى هذه الرموز، ماذا تعني؟ قد تكون سبا لله، سبا للدين، سبا للإسلام، قد تكون سحرا أو غير سحر، هي محرمة على كل حال. وهو الذي يتخلص منها يا شيخ. نعم، وهو الذي يتخلص من هذا السحر، هو الذي يتخلص من هذا السحر. نعم، هو الذي يخلصه منه. بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18، تقول السائل: يعني يخلصه من هذا العمل المحرم سواء كان سحرا أو لا. بارك الله فيك. نعم.